بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بهذه المحافظة العريقة، محافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. داعين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوتنا في رحاب الإيمان، قرأ رجل سورة الكهف وفي داره دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، فمن حفظ 10 آيات منها سواء أكانت من أولها أم من آخرها عصم من فتنة الدجال. فهيا بنا إخوة الإيمان، هيا بنا ننتظر السكينة التي تنزل علينا بفضل القرآن الكريم. ونحن نستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا

وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إنه الثواب العظيم الذي أعده الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين جمعوا بين العمل والإيمان، مصداقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا، وكانت من سورة الكهف، تلك السورة المباركة التي حضنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها يوم الجمعة. ومن فضل الله علينا أننا في يوم الجمعة وقد قرأنا آيات من هذه السورة العظيمة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وقد تضمنت تلاوة اليوم معجزة عبدية في القرآن الكريم، حيث إن أحد العلماء قام بإحصاء الكلمات التي تحدثت عن قصة أصحاب الكهف، فوجد أن عدد كلماتها 309 كلمات، مصداقا لقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهكذا يفيض القرآن الكريم علينا بالخيرات والمعجزات. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ إبراهيم صالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد خير خلق الله كلهم محمد خير خلق الله كلهم علما وحلما وحلما وجودا كالرياحين زان الوجود زان الوجود زان الوجود وزانته شمائله وعاش بالحق في رفق وفي دين وعاش بالحق في رفق وفي ديني ما ساد في الخلق طغيانا ولا بطرا بل ساد في الخلق بالأخلاق والدين هو اليتيم هو اليتيم هو اليتيم الذي يزهو به عزا كل اليتامى يزهو به عزا كل اليتامى وأبناء المساكين هو النبي هو هو النبي الذي يسمو به شرفا كل الخلائق من ماء ومن طين هو الضياء هو الضياء هو الضياء. أضاءت شمس الهداية شمس الهداية في دنيا وفي ديني. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي فاضت محبته فاضت محبته فأزهرت وردا في الشرايين. بالله يا من تسعون في محبته بالله يا من تسعون في محبته هل في الوجود حبيب مثل ياسين هل في الوجود حبيب مثل ياسين يا ذاهبين إلى النبي خذوني يا ذاهبين إلى النبي خذوني أو ما رأيتم دمعتي بعيوني يا محبتي وتلهفي وتشوقي وحنيني إني بأحمد ما حييت متيم إني بأحمد ما حييت متيم فله غنائي دائما ولحوني لا تتركوا بالله قلبي للجواب لا لا لا لا تذهبوا يا زائرين بدوني الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي يعفى. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ إبراهيم صالحين بصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بميدان العباسية في هذه المحافظة العريقة، محافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات عظيمات نتعلم من خلالها كيف يكون الحوار مع الآخرين ومع من لم يعرفنا. فها هم أصحاب الكهف غابوا عن قومهم 309 سنين، ولذلك أمر بعضهم بعضا إذا تحدث مع القوم أن يتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فالتلطف في الحديث مع الآخرين أمر مهم جدا في الحوار. وكذلك تعلمنا من آيات اليوم أن الإنسان لا بد أن يترك الجدال فيما لا يفيد، وألا يتحدث فيما لا يفيد. ولذلك عندما خاض الناس في عدد أصحاب الكهف سيقولون 300 رابعهم كلبهم، ويقولون 500 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 700 وثامنهم كلبهم. حينما تحدث الناس في هذه الأمور التي لا تفيد، جاء الأمر الإلهي بأن يتحدث الإنسان دائما فيما يفيد. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالعاقل دائما هو الذي يتحدث فيما يفيد، يتحدث فيما يعود عليه بالنفع له وللعباد وللبلاد، وأن يتلطف في حديثه مع الآخرين، وأن يقدم المشيئة دائما. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر سليمان الدبشة، يطيب لنا أن نعطر الكون كله بهذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله سمع الله لمن حمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في يومنا العظيم هذا وساعتنا المباركة هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تقبل هاتين الصلاتين على نبيك فببركتهما لا ترد ما بينهما الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا الحق تبارك وتعالى للصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الطبيب أحمد نعينا، ومبتهلا الشيخ إبراهيم صالحين، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر سليمان الدبشة. اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وإن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه، فنسألك يا ربنا أن تصلي عليه بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي تليق بذاتك العلية وبجاه هذا النبي العظيم. وحتى يجمعنا لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات محمد الورداني وحمدون عباس من الإذاعة الخارجية، وتامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.